ألا واعلموا أن أعظم الزاد حقا أن يحب المرء نبينا صلى الله عليه وسلم في سويداء قلبه، ثم يتبع ذلك تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ثم الأخذ بهديه واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أكثر هديا يحب ما أحبه رسول الله ويكره ما كرهه رسول الله، يتلمس ذلك في غدوه، في رواحه، في ذهابه، في مجيئه، في تعامله مع الناس، يأخذ بالوصايا النبوية والأحاديث الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك فضل عظيم. قال رب العزة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.